الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. تقدم معنا في المحاضرة السابقة الكلام على تعريف الطهارة وتقسيم الطهارة إلى طهارة من الحدث وطهارة من الخبث وأقسام الماء الطهور، وعرضنا هنالك أنه ست أو سبعة أو سبع صور للماء الطهور المكروه والباقي طهور مباح، وذكرت صور التغير الذي لا يؤثر مثل التغير بمجاورة ميتة أو نحو ذلك. اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عندنا في هذه المحاضرة الأولى تكميل الكلام على قسم الماء الطهور، تكميل الكلام على أحكام الماء الطهور، وسيذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى مسألتين اثنتين. المسألة الأولى هي التي سندخل عليها الآن، وكلام المصنف فيها يريد فيه أن يقول لك شيئا واحدا، وهو أن من الماء الطهور الماء الطهور الكثير إذا لاقته نجاسة ولم تغيره فإنه يبقى طهورا. هذا أصل الكلام الذي يريد أن يقوله، لكنه فرع في داخل الكلام واستطرد في الكلام، وجاء الشارح هذا الحجاوي، ثم جاء البهوتي في الشرح وكذلك تبعه وفرع بعض التفريعات وذكر خلافا إلى آخره. وعليكم السلام. فنحن الآن ماذا نريد أن نفعل؟ نريد أول شيء أن نستعرض ماذا سيقول لنا، طيب، من خلال هذا التشجير، ثم بعد ذلك ندخل إلى كلام المصنف بحيث إذا قرأناه في الكتاب لا يشكل علينا كثيرا. انظروا يا شباب، عندنا أقسام الماء. الأصل في تقسيم الماء أنه عندنا ماء يسير قليل وعندنا ماء كثير. اليسير دون القلتين، كثير يعني يبلغ القلتين وأكثر، هذا هو الأصل في الكلام، طيب، لمن يفرق مثل الشافعية والحنابلة مثلا. لكن في هذه المسألة فقط صار عندنا تفريق بين صور ثلاث. يسير هذا هو، يسير دون القلتين، وكثير جدا الذي هو مستبحر، الذي يعني كثير جدا يعني يشق نزحه، يشق أن على الواحد، على الشخص الواحد أن يستخرجه من هذا المكان لوحده يخرج الماء كاملا، فهذا عكسه، كثير جدا. مثل ما لو قلنا مثلا ملأ هذه القاعة، قاعة قاعتين ثلاث قاعات مثلا، هذا ماء كثير جدا يشق نزحه، وبينهما قدر قلتين وأكثر. هذا لا ينجس إلا بالتغير الذي هو الكثير جدا، وهذا واضح لأنه أكثر من قلتين وكثير جدا، فهذا لا ينجس إلا بالتغير. وأنت تعلم أن كل ماء إذا تغير بنجاسة فإنه يصبح نجسا، هذا باتفاق العلماء، ما في إشكال. وهذا الذي هو يسير دون القلتين هذا ينجس بالملاقات ماذا؟ ملاقات النجاسة. بقي عندنا ما هو؟ قلتين وأكثر. أول شيء، ما قدر قلتين؟ القلتين قدرها اليوم باللتر 191 لتر، 191 لترا، يعني قدر، يعني لو كان عندك صندوق مثلا أو جالون، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، فهذا إذا ملأته بالماء يخرج 191 لتر، يعني قلتين وأكثر، 191 لتر أو أكثر من ذلك، أو أكثر من ذلك مثل 200 لتر 250 لتر، لكن لم يصل كثيرا جدا. طيب، ما الحكم في هذا قلتين وأكثر؟ فيه قولان اثنان. القول الأول المذهب، وشين يعني إيش؟ وفاقا للشافعية، أنه لا ينجس إلا بالتغير. لماذا لا ينجس إلا بالتغير؟ لأنه بلغ قلتين، فهو مثل هذا، لا ينجس إلا بالتغير، وهذا هو القول اللي استقر عليه المذهب عند المتأخرين. القول الثاني التفصيل، هذا قول عند المتقدمين من الحنابلة، متقدمين ومتوسطين من الحنابلة، قول بالتفصيل. ما هذا التفصيل؟ قالوا نحن نفرق بين نجاستين اثنتين في هذه الصورة، قلتين وأكثر، نجاستين، نجاسة آدمي مائعة، يعني مثل البول أجلكم الله، فهذا بول آدمي إذا وقع في قلتين وأكثر، قلتين وأكثر وليس كثيرا جدا، يعني 200 لتر 220 250 لتر، فما الحكم؟ الحكم أنه ينجسه بمجرد الملاقاة، مثل هذا كأنه يسير، ينجسه بمجرد الملاقاة. ما هي؟ نجاسة آدمي خرج بها نجاسة الحيوان، مائعة خرج به ما لو كانت يابسة أجلكم الله، فإنها لا تنجسه، فإنها لا تنجسه. طيب غيرها، غيرها غير إيش؟ غير نجاسة الآدمي المائعة، يعني غيرها من النجاسات، غيرها من النجاسات، ما الحكم إذا وقعت في قلتين وأكثر وهو بهذا القدر ليس كثيرا جدا؟ الحكم أنه لا ينجس إلا بالتغير، مثل هذا، لا ينجس إلا بالتغير. فهمت؟ إذن هذا قول عند الحنابلة فقط، قول في داخل المذهب، قول في داخل المذهب، ولولا أن الشيخ ذكره واستطرد في الكلام عليه لما أشرنا إليه، لكن حتى يكون واضحا عندك. طيب حتى نتم الكلام على القلتين، ما دام وصلنا إلى مسألة القلتين، القلتان تساوي كم باللتر؟ 191 لتر. كم تساوي بالكيلو جرام من الماء؟ تساوي أيضا 191 كيلو جرام، يعني من الماء، لأن اللتر الواحد من الماء وزنه بالميزان كيلو جرام واحد، فيتساوي 191 كيلو جرام. وسيأتينا بعد قليل في كلام المصنف أنها تساوي أيضا أشياء أخرى غير ما ذكر، مثل الرطل العراقي. نقرأ في كلام المصنف، يقول رحمه الله تعالى: وإن بلغ الماء قلتين تثنية قلة، وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى. يقول القلة في أصل اللغة اسم إيش؟ لكل ما ارتفع وعلى. والمراد هنا في هذا الموضع في باب المياه الجرة الكبيرة من قلال هجر، الجرة الكبيرة من قلال هجر، وهي قرية كانت قرب المدينة. يعني هذه القرية التي كانت قرب المدينة كانت تصنع فيها هذه القلال، فنسبت هذه القلال إليها. وانتبه، هجر المذكورة هنا ليست هي هجر المذكورة في كتب السيرة النبوية، اللي في كتب السيرة النبوية هي بلدة في شرقي المملكة يقال لها الأحساء اليوم، فتلك هجر أخرى غير هذه، هجر التي هنا هي قرية كانت قرب المدينة. قال: وهو الكثير اصطلاحا، وهما أي القلتان 500 رطل بكسر الراء وفتحها. لاحظ، بكسر الراء وفتحها، أي الوجهين قدم الشيخ، الكسر ولا الفتح؟ الشيخ البهوتي ماذا قدم؟ ماذا قال أولا؟ الكسر. قال بكسر الراء أول شيء، ها؟ فالكسر هو الأفصح، الكسر هو الأفصح. قال بكسر الراء وفتحها عراقي تقريبا. إذن تقدير القلتين ليس تحديدا، وإنما هو تقريب. قال: فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين. إذن بهذا عرفنا أنه عندنا شيء جديد، ما هو؟ الرطل. كم تساوي القلتان بالرطل؟ كم قال الشيخ؟ 500 رطل. الرطل هو الذي يسمى اليوم، يستخدم أظن في أمريكا كذا، باوند، يسمونه باوند، مستخدم في غير أمريكا، مستخدم في بلدان أخرى، ها؟ أما بريطانيا مو كيلو جرام، ها؟ بريطانيا تستخدم الباوند أكيد، أو إن شاء الله واحد أخ أمريكي اليوم يقول باوند يستخدم عندنا نحن، فاختلفت أقوال العلماء. على أي حال، هو يستخدم الباوند ويستخدم الكيلو جرام في بلدان وبلدان، لكن الرطل هو الباوند. لكن نحن عندنا هنا يستخدمون الكيلو جرام، يستخدمون اللتر، وهذا الذي هم من تعرف التقدير به. ثم ذكر لك ما يقابل الرطل العراقي بالمصري والدمشقي والحلبي والقدسي، يعني هذه مقابلة للأرطال بأمثالها، وكل هذا لا نحتاجه نحن، لأنه اليوم صارت هذه الأرطال ما تستخدم إلا الرطل المعروف اللي هو الباوند بس في البلدان التي يستخدم فيها. أما هذه الأشياء الذي يهمني أن تعرف، قلتان تساوي كم؟ 191 لتر تساوي بالكيلو جرام بالنسبة للماء 191 كيلو جرام، هذا هو أهم شيء، و500 رطل هذا يكفي، يكفي بالعراقي. طبعا الرطل، يعني ما هو الرطل؟ الرطل يا شباب أصله قطعة حديد، قطعة حديد توضع في إحدى الكفتين في الميزان، تقول كم تريد من التفاح، يقول لك تقول 3 أرطال من التفاح، يضع 3 قطع من الحديد ويضع ما يقابلها من التفاح حتى يتوازن. ثم الآن صارت هذه الأرطال ما تستخدم كثيرا، القطع الحديدية موجودة في المتاحف بعضها ما تستخدم كثيرا، صار يستخدمون الميزان الإلكتروني أو نحوه. طيب قال فخالطته نجاسة، نقفز هذا الكلام اللي تقدير الأرطال بالمصري والدمشقي والحلبي والقدسي هذا ما في حاجة له اليوم. قال فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمين وعذرته المائعة والجامدة إذا ذابت. قوله غير بول آدمي أو عذرته المائعة والجامدة إذا ذابت، هذا اجعله بين قوسين، اجعله بين قوسين، غير بول آدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت، هذا كله اجعله ايش؟ بين قوسين. خلاص هذا نقفزه ثم بعد قليل يتبين لنا حكمه. طيب فتكون العبارة فخالطته نجاسة فلم تغيره، فخالطته نجاسة فلم تغير، هذه هي العبارة. ما حكمه؟ قال فطهور، فطهور. إذن الماء إذا كان قد بلغ قلتين فخالطته نجاسة فلم تغيره، فحكمه أنه طهور، إلا بول الآدم وعذرة المائعة سنرجع إليه بعد قليل. قال فطهور، ما الدليل؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، وفي رواية لم يحمل الخبث. يعني إيش؟ يعني أنه يدفع عن نفسه الخبث. يقول العرب في لغتهم يقولون فلان لا يحمل الضيم، يعني لا يقبل الظلم، يعني يريدون به أنه لا يقبل، يعني يدفع عن نفسه الظلم، يعني يدفع عن نفسه الظلم. إذن هذا الحديث يستدل به المصنف على ماذا؟ على ماذا؟ على أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه إذا لاقى النجاسة لا يتغير حكمه، لا ينجس بذلك إلا إذا تغير. إلا فقوله صلى الله عليه وسلم لم ينجسه شيء، ليس المراد لم ينجسه شيء حتى ولو تغير، لا، المراد لم ينجسه شيء يعني إذا لم يغيره، يعني إذا لم يغيره، لأنه أي ماء يا شباب تقدم معنا سابقا أنه أي ماء حتى ولو كان كثيرا جدا يتغير بالنجاسة فحكمه إيش؟ أي ماء يتغير بالنجاسة فحكم أنه نجس مباشرة، صح ولا لا؟ يصبح نجس مباشرة، فهذا ما فيه إشكال. لكن كلامنا إذا لاقته النجاسة ولم تغيره، فهذا الحديث يعلم منه أن ما بلغ القلتين ولاقته النجاسة ولم تغيره فإنه لا نحكم بنجاسته بذلك. ومفهوم هذا الحديث، مفهومه أنه إذا كان دون القلتين، وقال إذا بلغ الماء قلتين، طيب إذا لم يبلغ قلتين إيش يصير؟ يحمل الخبث وينجسه شيء، إذا لاقى النجاسة فإنها تؤثر فيه. طيب قال رواه أحمد وغيره، كذلك رواه أصحاب السنن سواء بن ماجة. قال الحاكم على شرط الشيخين وصححه الطحاوي، وأيضا صححه أحمد والشافعي. قال وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، قوله وحديث أضف فيها بعد الواو، أضف أما بعد حرف الواو في أول العبارة، بعد حرف الواو أضف أما، إيش تكون عبارة؟ وأما حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، اكتب بعدها فإنهما. بعدين قال يحملان على المقيد السابق. اكتب بعدها أي أن المراد بهما ما بلغ قلتين وأكثر انتبه معي، ماذا نريد بهذا الكلام؟ الشيخ لماذا جاء بهذين الحديثين؟ أتى بهما لأن بعض العلماء يقولون أنه ما في فرق أصلا بين ما بلغ قلتين وما لم يبلغ قلتين. قلنا لهم ما الدليل؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وقال أوضح من هذا قال لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فهمت؟ فكيف تقولون أنتم إن الذي هو دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة حتى ولو لم يتغير؟ الحديث يقول لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. فما الجواب؟ الجواب قال لك نحن نأخذ بجميع الأحاديث هذه فنقول هذاك إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا كان دون القلتين يحمل الخبث. طيب وحديث أنه الماء لا ينجس إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، هل المراد كل ماء؟ يقول لا، حتى نجمع بينه وبين هذاك الحديث أنه يراد بهذين الحديثين الماء الكثير وليس الماء القليل. وعلى أي حال هذه المسألة، مسألة مناقشة حديث القلتين وما يرد عليه وما يوافقه ويختلف معه، ستأتيك مرة أخرى في مقرر أحاديث الأحكام إن شاء الله تعالى، وفيها بسط آخر. قالوا وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث. لوروده، ورود ماذا؟ تقدير القلال بقلال هجر. طيب في بعض ألفاظ الحديث، هذا جاء عند ابن عدي في الكامل. قال ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. ما هي مشهورة الصفة معلومة المقدار؟ قلال هجر. عند من مشهورة معلومة؟ عند الناس في المدينة، يعني عند الذين خوطبوا بهذا الحديث، عند الذين خوطبوا أصالة بهذا الحديث. وهذا من طرق فهم المجملات في الأحاديث، أنه إذا جاءك حديث أنت لا تدري ما المراد به، من طرق معرفة الإجمال أن ينظر عرف الناس في ذلك الوقت كيف كان عرف، يعني عرف أهل المدينة، ما كان حول النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في وقت خطاب الشارع كيف كان، فيحمل عليه. قال ولأن قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا. القربة هذه التي تصنع من جلد الماعز ونحوه فيحفظ فيها الماء أو اللبن أو هكذا. فرأيت قلال هجر فرأيت القلة يعني الواحدة تسع قربتين وشيئا، والقربة 100 رطل بالعراق، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان 500 بالعراق. هو يريد أن يقول لك أنه إذا أردتها بالقرب، القرب جمع قربة، فإذا كانت القلة الواحدة تسع قربتين ونصف، قلة واحدة قربتين ونصف. طيب قلتين خمس قلال، يكون خمس قرب. طيب قال أو خالطه البول أو العذرة من آدمي، هذا القيد الأول، ويشق نزحه، هذا القيد الثاني، قال كمصانع طريق مكة. طيب من آدمي هذا يخرج، ماذا؟ يخرج يعني الحيوانات ونحوها. طيب الحيوانات ونحوها، يخرج الحيوانات ونحوها. ويشق نزحه، يشق كيف؟ إيش معنى يشق نزحه؟ يعني يصعب على الإنسان الواحد الرجل المعتدل أن يخرج هذا الماء كاملا من مكانه، يخرجه إلى مكان آخر، هذا نزحه. طيب يشق نزحه، نزح ماذا؟ نزح الماء الذي في هذا المكان، فالماء إذا كان قدره مثلا 200 لتر 250 لتر، هذا يستطيع الواحد يعني مثل البرميل ونحوه، يستطيع الواحد يخرج الماء الذي فيه، لكن ملأ هذه الغرفة مرة أو مرتين يصعب على شخص واحد أن ينزح هذا الماء، يعني يخرج هذا الماء كاملا. قال كمصانع طريق مكة. هذا مثال لإيش؟ مثال لما يشق نزحه. مثال لما يشق نزحه مصانع طريق مكة. مصانع جمع مصنع. المصنع ليس المراد هنا مصنع يعني مصنع مثل مصنع دراجات أو سيارات، لا، المراد مصنع يعني بركة ماء، يعني مجمع ماء، يعني مجمع ماء. قال كمصانع طريق مكة فطهور. إذا ما حكمه؟ حكم أنه طهور. قال ما لم يتغير، ما لم يتغير بهذا القيد، هذا قيد ثالث، مفهومه؟ مفهومه أنه إذا تغير بتلك النجاسات فإنه ينجس، وهذا محل اتفاق. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا، قال في الشرح اللي هو صاحب الشرح الكبير ابن أبي عمر. قال ومفهوم كلامه، مفهوم ما ذكره يعني أن ما لا يشق نزحه، ما لا يشق نزحه يعني من الماء، ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين. اكتب بعدها ما لم يصبح كثيرا جدا، ما لم يصبح كثيرا جدا. هو ماذا يريد أن يقول الآن؟ يريد أن يقول، يبين لك إيش؟ يبين لك أنه على هذا القول، ما هو؟ أن ما لا يشق نزحه ولو بلغ قلتين فإنه على هذا القول نجاسة آدم بائعة ينجس بمجرد الملاقاة، غيرها من النجاسات فإنه لا ينجس إلا بالتغير. قال وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. ممن؟ يعني من الحنابلة، ترى المتقدمين والمتوسطين يعني من الحنابلة. قال في المبدع ينجس على المذهب وإن لم يتغير. صاحب المبدع من هو؟ ابن مفلح، ابن مفلح، ابن مفلح، وهو خاتمة المتوسطين، وآخر واحد من المتوسطين هو ابن مفلح. قال ينجس على المذهب وإن لم يتغير لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه. هذا الحديث دليل على ماذا؟ يريد يستدل به المصنف على ماذا؟ المصنف يريد أن يستدل به على ماذا؟ على هذا القول بالتفصيل، على أن بول الآدمي، على أن بول الآدمي ينجس الماء حتى ولو بلغ قلتين. أين هذا؟ قال لا يبول أن أحدكم في الماء، في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه. قالوا لما نهاه عن الاغتسال منه دل على أن بوله في هذا الماء الدائم، ولم يحدد قلتين وغير قلتين، دل على أن بوله في هذا الماء الدائم أثر فيه شيئا. والبول ماذا يؤثر؟ البول نجس، ماذا يؤثر في الماء؟ يؤثر فيه النجاسة، يؤثر فيه النجاسة. قال متفق عليه. هذا الحديث حديث صحيح لا إشكال فيه، لكن العلماء مختلفون في فهم هذا الحديث. بعضهم يقول إنه نهاه عن البول لأن البول ينجسه، بعضهم يقول لا، ليس بالضرورة أنه ينجسه، ربما نهاه عن البول ثم يغتسل منه لأن هذا يكون ماء مستقذرا، يعني كأنها كراهة تنزيه أن يجمع بين البول والاغتسال في هذا المكان، وهو ماء دائم مستقر ونحو هذا. يعني اختلف العلماء في مسالك فهم هذا الحديث، ولأجل هذا احتاج المصنف أن يذكر دليلا آخر. الحديث الأول في الصحيحين صح؟ لكن المشكلة أن العلماء مختلفون في فهمه، فاحتاج أن يذكر شيئا آخر يقوي هذا الفهم الذي يستدل به على هذا القول بالتفصيل. ما هو؟ قال وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها. البئر معروفة، البئر قديمة ما في ارتواز، لابد أن تحفر، يعني متر ونصف في متر ونصف مثلا. طيب فإذا كان في أسفلها ماء مثلا بهذا الارتفاع مثلا ونحوه، فهذا يبلغ أكثر من قلتين. يقول سئل علي رضي الله عنه عن صبي بال في بئر فماذا أمرهم؟ أمرهم بنزحها. كيف نزحها؟ يعني أن يخرجوا هذا الماء الذي فيها كاملا، فدل على أن علي رضي الله عنه يعني كأنه أفتى بماذا؟ بأن هذا الماء أصبح نجسا، بأن هذا الماء أصبح نجسا بملاقات البول. طيب، قال وعنه يعني وروي عنه، يعني روي عن الإمام أحمد رواية أخرى، قول آخر، رواية أخرى عن الإمام. قال وعنه أن البول أو العذرة، اكتب بعدها من آدمي، من آدمي، قال كسائر النجاسات، فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح، اللي هو الشيخ المرداوي، قال في التنقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر، فهذا هو المعتمد عنده في المذهب. يعني المعتمد عند المتأخرين ما هو؟ المعتمد هذا هو أنه لا ينجس إلا بالتغير، قلتين وأكثر لا ينجس إلا بالتغير، من دون تفريق بين بول آدمي وغير بول آدمي، قالوا كل النجاسات سواء، العبرة ببلغ قلتين أو لم يبلغ قلتين. طيب، ما دليلهم على هذا؟ قال لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة الكلب، لا تزيد على نجاسة بول الكلب. اكتب بعدها وبول الكلب لا ينجس ما بلغ قلتين إلا بتغييره. وبول الكلب لا ينجس ما بلغ قلتين إلا بتغييره. شو معنى هذا الكلام؟ يقول هذا القول الثاني في المذهب اللي هو قول المتأخرين، يقول لهم باختصار، يقول للمتقدمين والمتوسطين، يقول أنا أسألكم هذا الماء الذي قدره مثلا 250 لترا، لو وقعت فيه قطرات من بول كلب ولم تغيره، فهل تحكمون بنجاسته؟ قالوا لا، ما نحكم بنجاسته. قال طيب لو كانت قطرات من بول آدمي، هل تحكمون بنجاسته؟ قالوا نعم نحكم بنجاسته. هؤلاء المتقدمون والمتوسطون قالوا نعم نحكم بنجاسته. قال سبحان الله، كيف تقولون هذا أنتم؟ يعني بول الكلب أنجس من بول الآدمي، كلاهما نجس، لكن بول الكلب لابد نجاسات الكلب تغسل 7 مرات، فكيف تجعلون نجاسة الآدمي أشد من نجاسة الكلب؟ فهمت؟ هذا هو دليل المعتمد المذهب في هذه المسألة. وأما الآثار التي تقدمت فقلت لك الحديث الأول هذا يناقشونه في فهمه، والحديث الثاني كذلك، يعني قد يرد عليه مناقشة في هل هذا قد بلغ قلتين أو لم يبلغ قلتين إلى آخر ذلك من نقاش قد يرد على مثل هذا. بهذا تمت المسألة الأولى من المسائل المكملة لقسم الطهور. ننتقل الآن إلى المسألة الثانية. انتبه معي، المسألة الثانية صورتها باختصار أنه من صور الماء الطهور ماء طهور له حكم خاص. ما هو الماء الطهور؟ إذا خلت به المرأة، الماء الطهور إذا استعملته المرأة لوضوء مثلا لرفع الحدث، المتقاطر منها ما حكمه؟ هذا طاهر، ما في إشكال. أي لكن الباقي في الإناء، يعني الإناء الذي هي توضأت منه وخلت به لوحدها، أغلقت باب الحمام وتوضأت منه، هذا الماء الباقي في الإناء، يقول الحنابلة إن هذا الماء المتبقي في الإناء حكمه أنه لا يزال طهور، لكن لا يتوضأ به الرجل، فقط لا يتوضأ به الرجل، تتوضأ به المرأة ما في إشكال، يتوضأ به الصبي ما في إشكال، لكن الرجل لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي الأصل أنه يقتضي الفساد عندهم. طيب سنأخذ الآن هذه المسألة قيدا قيدا، نبين قيود المسألة ثم نبين دليلها ثم نبين ماذا ينبني عليها. أول شيء قال ولا يرفع حدث رجل، حدث هذا قيد الأول، هذا رقم واحد، حدث هذا قيد الأول، رجل وخنثى هذا قيد الثاني، رجل يعني هذا قيد الثاني. طهور يسير دون القلتين هذا قيد الثالث. خلت به كخلوة النكاح قيد كم؟ الرابع. امرأة قيد خامس. مكلفة قيد سادس. ثم قال ولو كافرة لطهارة كاملة هذا القيد، هذا قيد السابع. عن حدث هذا القيد، هذا قيد الثامن. كم قيد في المسألة؟ ثمانية قيود، ثمانية قيود. الآن سنذكر كل قيد ماذا يخرج، كل قيد ماذا يخرج. أنت تعرف أنه دائما القيود في المسائل، ما فائدة القيود؟ كل قيد يخرج صورة، كل قيد يخرج صورة تقابله. انظر في الصفحة المقابلة، الصفحة المقابلة يقول الشيخ وعلم مما تقدم، علم مما تقدم يعني من القيود الثمانية أنه يزيل النجس مطلقا، أنه يعني هذا الماء الذي خلت به المرأة يزيل إيش؟ النجس مطلقا. هذا مفهوم أي قيد؟ مفهوم القيد الأول أنه لا يرفع الحدث، صح؟ فمعنى الرجل له أن يزيل به نجاسة، لكن ليس له فقط أن يتوضأ أو يغتسل به. قال وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، هذا مفهوم أي قيد؟ قيد الثاني رجل. قال وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير، هذا مفهوم أي قيد؟ الثالث طهور يسير، الطهور هو الماء هو الذي يصبح طهور طاهر، فخرج التراب والماء الكثير هذا أخرجه قوله الماء طهور يسير. قال ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها، إذا كان عندها من يشاهدها، هذا خرج بأي قيد؟ ها؟ خلت به. أو كانت صغيرة، أو كانت صغيرة، صغيرة اكتب عندها أي مميزة، أي مميزة، هذا خرج بأي قيد؟ القيد السادس مكلفة، مكلفة. طيب القيد الخامس امرأة تخرج ماذا؟ امرأة، امرأة يخرج به ماذا؟ يخرج به الرجل، صح ولا لا؟ لو خلى به الرجل، طيب لو خلى به الرجل لكن لم يذكره هو هنا بالصور التي تخرج لأنه واضح، هذا لأنه واضح. قال أو كانت صغيرة أو لم تستعمله في طهارة كاملة، هذا يقابل القيد ماذا؟ السابع، أخرجه القيد السابع. قال لم تستعمله في طهارة كاملة، كيف يعني؟ يعني أنها مثلا غسلت وجهها، لما غسلت وجهها جاء إنسان عندها، حتى ولو طفل، حتى لو امرأة أخرى، أي شيء، المهم ما خلت به. طيب فهذا لم تتطهر به طهارة كاملة وهي لوحدها. قال ولا لما خلت به لطهارة خبث، يعني لطهارة من نجاسة، اكتب بعدها أو طهر مستحب. أو طهر مستحب، هذا خرج بأي قيد؟ الثامن. هو قال طهارة عن حدث، صح؟ أي، فإذا كانت طهارة عن خبث أو طهر مستحب فهذا غير داخل. فهمت المسألة؟ ثمانية قيود تخرج كم صور؟ كم صورة؟ ثمان صور، تخرج ثمان صور. وقلت لك قيد المرأة يخرج الرجل، وهذا واضح لا يحتاج إلى بيان. هل يوجد دليل على هذا؟ نعم يوجد دليل، نرجع إليه في كلام المصنف. يقول لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. إذا ما الدليل؟ هذا هو الدليل، هذا هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى. طيب أنت تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا معناه أن هذا الماء لا يرفع حدث الرجل؟ يقول عندهم قاعدة، النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. قال أحمد في رواية أبي طالب أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. يقولون ماذا؟ يقولون إن الرجل لا يتوضأ بفضل طهور المرأة. وهنا نسأل نفس السؤال الذي قبل قليل، لماذا هنا جاء بذكر الأثر عن الصحابة مع وجود الحديث؟ الجواب لأن من العلماء من يقول إن هذا الحديث ضعيف، ومنهم من يقول طيب ما في مشكلة بس الحديث مشكل، يعني الحديث يقول لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، طيب جاء في بعض الألفاظ والمرأة بفضل طهور الرجل، طيب لماذا تأخذون أنتم بشق الحديث لا تأخذون الباقي؟ قالك نحن أخذنا بفهم الصحابي لهذا، بفهم الصحابي لهذا. وخلاص هذا قاعدة تعرفها دائما عندك في الروض المربع، إذا جاءك حديث ثم جاء بعده بأثر عن الصحابي فالغالب أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، وهو يريد أن يستعين بقول الصحابي على تعيين الفهم المناسب لهذا الحديث، على تعيين الفهم المناسب لهذا الحديث أو على تقوية هذا الحديث أو نحو هذا. قال وهو تعبدي، هو تعبدي، يعني هذا الحكم المذكور أن الرجل لا يتوضأ بفضل طهور المرأة، ما هو؟ هو تعبدي، يعني تعبدي يعني نحن لا نعرف علته، يعني نحن لا نعرف علته، قد يكون له علة في الشرع الله أعلم، لكن نحن لا نعرف، نحن لا نعرف علته. لماذا هو يقول هذا؟ يقول لا يذهب يعني وهلك أو يعني تفكيرك أنه هذا لأجل مثلا خوف نجاسة أو نحو هذا، لا، وإنما هو تعبدي، النص جاء بهذا فنحن نمشي معه من دون تعليل معين لهذا. هل بقي شيء في المسألة؟ هل بقي شيء في المسألة؟ بقي شيء؟ نعم بقي، إلا بقي ثلاثة أسطر تحت، فإن لم يجد الرجل صح؟ فهو يقول لك الآن طيب نمشي إلى ثمرة هذه المسألة، نمشي إلى ثمرة هذه المسألة. كيف ثمرة هذه المسألة؟ يعني يقول لك الآن هذا ماء خلت به المرأة، حتى يا شباب لو كان في إبريق أو نحوه لكنه في نفس بيت الخلاء طيب أو الحمام، فخلت به المرأة وتطهرت به طهارة كاملة، طهرت منه طهارة كاملة عن حدث، ما الحكم؟ الحكم أنه هذا الماء لا يرفع حدث الرجل. طيب يرفع حدث المرأة؟ نعم يرفع حدث المرأة، الصبي يرفع حدث الصبي. طيب ماذا لو أنك في برية وما عندك ماء، ما وجدت ماء إلا هذا الذي خلت به المرأة، طيب ليكون اختبار على الروض المربع، ما فيه ماء إلا هذا وأنت لست على طهر تريد أن تصلي، فماذا نقول لك؟ يفترض أننا نقول إنك لا تتوضأ منه. لماذا؟ لأنه قلنا إنه لا يرفع حدثك صح؟ ما دام لا يرفع حدث الرجل إذن أنت تتيمم وتصلي. ولكن الحنابلة يقولون هذه المسألة فيها خلاف كبير بيننا وبين مخالفينا. الجمهور حنفية المالكية الشافعية كلهم لا يقولون بهذا القول، لا يقولون إنه لا يرفع حدث الرجل هذا، بل يقولون إنه يرفع حدث الرجل، يقولون إنه يرفع حدث الرجل. الحنابلة يقولون لا يرفع حدث الرجل. فالحنبلي لو قال لك لا تتوضأ منه، تيمم وصلي، فإنك تصلي صلاة صحيحة عند الحنابلة وعند الحنفية والمالكية والشافعية، صلاتك باطلة. ولو أنك توضأت فقط ولم تتيمم فأنت عند الحنفية والمالكية والشافعية صلاتك صحيحة، ولكن الإمام أحمد يقول إن صلاتك، يقول صلاتك باطلة. كيف نعمل؟ قال فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله، يعني توضأ منه أو اغتسل منه، ثم يتيمم وجوبا، يعني يفعل هذا وهذا. لماذا؟ مراعاة للخلاف، حتى تكون صلاته أو الفعل الذي ينبني على هذا صحيح باتفاق العلماء. وبهذا تعلم أن كونك ترجح في مسألة من المسائل قولا ما، أو أنك تقلد إماما معتبرا في مسألة ما، أو حتى تقلد مفتيا معتبرا من العلماء المعاصرين في مسألة ما، لا يعني أنك تهمل تماما القول الآخر. لا، أحيانا يكون يستحب أن تراعي القول الآخر، وأحيانا يجب أن تراعي القول الآخر. مسائل قليلة يجب، الغالب عندهم يستحب. متى يجب؟ هذه الصورة من الصورة التي يجب فيها مراعاة الخلاف. لماذا أوجبوا فيها مراعاة الخلاف؟ لأن الخلاف قوي جدا. ولأجل هذا سيأتيك إن شاء الله تعالى في مقرر حديث الأحكام، ستأتيك أحاديث الباب هذه، ويأتيك أن العلماء اختلفوا جدا في تأويل هذه الأحاديث وفي التصحيح والتضعيف وفي الجمع بينها، والأمر وهل النهي للفساد ولا ما يفيد الفساد. هذا سيأتيك إن شاء الله تعالى تفصيله لاحقا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.